إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حرم الله هذه الجباه عن النار، اللهم لا تشوي خلقي ولا خلقهم بالنار، اللهم اجعلهم فوق الأرض في جنة وتحت الأرض في جنة، ولا تفضحنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير أعمالنا أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاك. يا رب توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. وكما جمعتنا فوق ملكك على أرضك في بيت من بيوتك وبعد أداء فريضة من فرائضك، يا رب نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم أمنا مما نخاف، وأعطنا ما نرجو، واجعل النداء لنا في ختام لقائنا وفي ختام روضتنا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم لا تحرمنا فضلك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. الحق جل وعلا يعلن لعباده فاضحا هذه الدار، وفضيحة هذه الدار لا تكون إلا من كان قد إلا على أو قول من كان قد خلقها. الخالق لها إذا فضحها وبين عوارها لعباده ولعنها، ثم قال إنها لهو ولعب، وفي قول آخر من قول الحق جل وعلا زينة وتفاخر وتكاثر، ويصفها الله أنها الحطام، وتوصف بأنها الفيء، وأنها دار الغرور، وأنها دار الأحزان. إذا أعلن الحق أن هذه الدار لعب وأنها لهو، وأن الله جل وعلا سيرث من كان على وجهها، أما نجومها فسوف تنكدر، أما السماء فتنفطر، أما الشمس فتكور، والأرض تبدل غير الأرض والسماوات، إذن هناك خراب لهذه الدنيا. لماذا إذن وجدنا فوقها وهي ستخرب وهي ستزول؟ لماذا رب العالمين يوجدنا فوقها ثم بعد ذلك يخبرنا أنها الفاتنة، أنها الملهية؟ الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. العجيب أحبابي أن الله عندما أهبط آدم عليه الصلاة والسلام وأنزل الشيطان وأهبطه معه، نادى لعباده يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لأن الشيطان سيفتنكم وسيخرجكم كما أخرج والدكم. والدنا كان في الجنة، أمنا حواء كانت في نعيم الجنة، ينغمسون في أنهارها ويشربون من رحيقها ويتفيئون ظلالها، خيامها، قصورها، حورها. عصى آدم مرة فأخرج من نعيمها، كم عصينا فوق الأرض من مرة. ولذلك لنا ردة أخرى إلى الدار الحيوان، إلى الدار الباقية، إلى الدار التي لا موت بعدها، إلى الدار التي ليس بعدها فناء، إلى دار سنعيش فيها أبد الآباد، لأن الله سيوقف الموتى بين الجنة والنار فيراه أهل الجنة. أتعرفون هذا؟ قالوا نعم يا رب العالمين، نعرفه يا رب، إنه الموت. قال فيأمر الحق بذبحه، فيذبح الموت بين الجنة والنار، وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. هنا تزيد الآلام في السعير، وتزيد الآمال والجنان والحبور في النعيم لمن كان يعمل للدار الباقية. وما ألهته الفاتنة ولا هذه الدار التي وصفها الله كما سنقف مع قوله جل وعلا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو، لهو بالقلوب ولعب، أي لعب بالأبدان. وإن الدار الآخرة التي ستعقبها لهي الحيوان، أي الحياة الباقية، الحياة البقة الحقة، الحياة التي ليس بعدها موت وليس بعدها ألم. كل الآلام ستنتهي على باب جنات النعيم، كل الأمراض والهموم والغموم والدموع والآلام وكل ما عكر صفونا في هذه الحياة على باب الجنة ينتهي، حتى ما في القلب من غل بسيط على مؤمن آخر. لربما كنت أنت وإياه على السرور متقابلين، لكن قبل أن تتقابل مع أخيك في الجنان قال الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. إذن أحبابي، نحن في فيء آية، ونحن نتحدث عن قول الحق جل وعلا عن هذه الدار أن هذه الحياة الدنيا لهو ولعب. وحتى تعلم أنها لهو ولعب، زواها الله وصرفها عن خير من وطئ على تراها. من خير من وطئ الترى؟ أليس بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام نبي المرحمة؟ أليس محمد خير من وطئ الترى وسيد ولد آدم وخير من انفتق عنه رحم وخير من سينشق عنه أرض، صاحب اللواء، صاحب الحوض، صاحب الكوثر، أول داخل إلى جنات النعيم؟ ما أعطى الله محمد عليه الصلاة والسلام منها إلا بلغة تبلغه، وما أبقى خلفه شيئا من تبر ولا من ذهب، بل مات وعليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة في صاعين من شعير. ومن أين أتى بها لأهله؟ من يهودي، واليهودي ما باعه دين إلا بعد أن استرهن وطلب رهن ورهن درع الحبيب عليه الصلاة والسلام في قبضات من شعير، الشعير الذي نطعمه الأيام هذه دوابنا ويشربه أصحاب الملايين، يشربونه قهوة عشان يفلتر الكلى ويصفي أبدانهم، يأخذونه تمتعا. كان يأكله الحبيب ولا زال بنخالته، ولا زال لم يغربل بعد. أيعطي الحبيب، أيعطي الله يعطيني ويعطيك من دار اللهو واللعب والزينة والتفاخر يعطينا ولا يعطيه عليه الصلاة والسلام؟ ألأن منزلتنا عنده أعلى؟ لا والله، ما أعطانا إلا ابتلاء، وما أعطانا إلا استدراج، وما أعطانا إلا ليبلونا أينا أحسن عملا. وما زواها عن خير الورى عليه الصلاة والسلام إلا أنها دار من حقارتها ألا يكافأ فيها محمد عليه الصلاة والسلام ولا يملك فيها. ها هي مكة، أخرجوا لنا أوقافا لرسول الله، أو بناء لرسول الله، أو أرضا بقيت، مع أن كل الأمة، كل الأمة ممن آمنوا به هم في موازينه، وهم وله مثل حسناتهم، لأنه هو الذي دلهم على الجنان. لكنه ما ترك عليه الصلاة والسلام في الفانية شيء، كل ترغيبه لأمته في الباقية: ما لي وللدنيا، يقول لأصحابه: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. أسألكم بالله، هل رأيتم ظلا بقي إلى الليل؟ أيأتي الظل إلى الليل؟ وما أتى الليل إلا لأنه أرخى سدوله على الكون. الظل فيء ويزول، ولذلك هي الدنيا. هذا المسجد الجميل بعد 100 عام، هل يوجد أحد منا يصلي فيه؟ اللي يظن أنه بيصلي بعد 100 سنة فيه، هذا يجب أن نرقيه رقية طويلة، لأن أعمار الأمة بين 60 و70، أجودنا وأطولنا اللي باقي له 40 على ما عليه، أو 30 على ما عليه، ويا صاحب 60 باقي لك 3 سنوات لتبلغ سن محمد عليه الصلاة والسلام، وستقضي ثلثها وأنت نائم، يعني باقي 2 سنين، ونصف وربع الباقي في الطعام والخلاء، يعني باقي 1.5 سنة. المأساة أحبابي أننا نؤمن أن هذه الدار ما بنيت لتبقى، نحن نعمرها لنعبرها، ولكن البعض لا زال حبها متملك في قلبه. ولا ندعي الجميع، لا المتحدث ولا المستمع، أننا لا نحبها جما، بل والله نحن أحببناها حتى تعدينا جما، تعدينا جما لأننا بلغ بعضنا يعادي لأجلها، بل إن بعضنا على فراش المرض تصدق ما يتصدق، لا زال متمسك وفي سرطان وقد قطعت أقدامه لا زال يريدها. أوقف ما يوقف، تمسك في الدار حتى تركته ولا زالت الحسرات تتقطع في صدره. إن الإيمان بأن الدار هذه فانية لا يكون كلاما، لا يكون كلاما، الله يقرر وهو الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلقها وهو الذي لعنها وهو الذي سماها له وسماها لعب. انظر إلى المقابر اللي قبروا الآن، لو بقيت الدنيا عندهم هل تصل إلينا؟ جدي وجدك لو بقيت الحياة له هل تصل إلي؟ مات ورثناه وسنموت لنورث. وهكذا الإيمان بالموت لا يكفي، والإيمان بحقارة الدنيا لا يكفي، حتى يكون معه برنامج عملي في الزهد من الدنيا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم عندما طلقوا الدنيا طلقوها بحق، هم قادرون على أن يأتوا بالمال، بل فتحت عليهم بلاد بني الأصفر. بعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوف كان الذهب في حجرات عنده يقطع بالفؤوس بالفأس من كثرة الذهب عنده، أن المال يقطع بالفأس من كثرته، ومع ذلك لا تجد أنه عمر ظاهرها، بل علم أن المال فتنة وأنه عابر للآخرة، فارتحل الدنيا ركوبا إلى الآخرة. ولذلك عليه الصلاة والسلام عندما خرج يوما، والصحابة كما تعلمون في سرية البحرين، عندما أتت السرية وخرجوا لأنهم في فاقة، لأنهم في حاجة، ورآهم يتراكضون ويخرجون بسرعة أملا أن يقسم الحبيب بينهم هذه القافلة، تبسم بأبيه وأمي وقال: والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم. والله يا أحبابي الصحابة الذين قال الحبيب عنهم ما الفقر أخشى عليهم، بعضهم والله وتالله لا يجد في بيته صاعا من دقيق، ونحن لو أغلق على واحد منا بيته وسكر سنة وخرج بعد سنة تلقاه سمين من كثرة النعم اللي في البيت، مكنوزة من النعم من الخير اللي عندنا. والحبيب يقول: ما الفقر أخشى عليكم، ما الذي كنت تخشاه يا خير الورى، صلى عليك الله ما تعاقب الليل والنهار. قال: أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. هو يخشى من الفانية علينا، دار له دار الغرور، دار تتراقص، عجوز شمطاء كل يخطب ودها، يلحقونها على علمهم أنها شمطاء هتماء، وأنها ليست بامرأة أحد عاقل، ومع ذلك يلحق خلفها. فإذا رأتكم قد وليتم شطر الآخرة توقفت وتجملت وتراقصت ومالت وأشرت، ثم عاد ذاك اللي ما تلاحظون بعض الناس كان يحفظ القرآن، فتح مكتب عقار أحسن الله عزاه في البقرة وآل عمران، راحت. وتجد بعضهم ما شاء الله باع واشترى. لا نقول إن الإنسان ينسى نصيبه من الدنيا، وأدري إن كل ما نتكلم عن الزهد في الدنيا، ترى الزهد في الدنيا مو بأنك ما تأكل ولا تلبس، لا، هو أن تترك الحرام وتترك ما لا ينفعك في الآخرة، هذا هو أجمل تعريف للزهد، ترك الحرام، ما تأكل حرام لو أنك قادر على أكله، قادر بلف ودوران تطبقها، ولا تشتري ولا تبيع أو تدلس أو تخفي عيبا وتكون تريا تركته، أو أنك تترك ما لا حاجة لك في الآخرة، هذا الزهد. لماذا البعض كان بعضهم يقول: لا تنسى نصيبك من الدنيا، يقول بعض أهل العلم أن السائر إلى الله اللي رايح الربي الذي شوقه لدار الأفراح وبلاد الأفراح وإلى الجنان وإلى الحور والدور والقصور، شوقه إلى الآخرة، نسي الدنيا ونسي زهرة الدنيا ونسى يبني بيت ونسى يفصل ثوب ونسى يأكل طعاما جيدا. فنقول له يا مسلم وقف شوي، لا تنسى نصيبك من الدنيا، أكرم نفسك ببيت واسع يسكنه أبناؤك وبثوب نظيف وبطعام يقويك على الطاعة. نحن نذكر من؟ نذكر الذي غفل عن الدنيا في مسيره للآخرة. أنتم شفتم واحد من هالنوع يا أخوان؟ أنا ما بعد شفت، لكن إن شاء الله أننا جميعا الله يهدي قلوبنا ويفرغ على قلوبنا أن نؤمن بالآخرة أكثر من الدنيا، لأننا على يقين أن هذه الدار لا بد من الرحيل عنها. أقسم بالله أن هذه اليقين، هذا اليقين يوجد في قلوبنا جميعا أنها دار اللعب وأنها له وزينة وتفاخر، وأنها ما حلت إلا أوحلت، ولا ولدت إلا يتمت، ولا جمعت إلا فرقت. من الذي ما دمعت عينه في الدنيا؟ في واحد منكم ما بعد دمعت عينه؟ في واحد ما مرض؟ في واحد أحبابي ما غبن، ما ظلم، ما أكل حقه، ما خاف؟ كلنا ذاك الذي مر على عتبة حياته هم وغم، وبعض الشيبان هز راسه تو، وبعضنا الشيب اللي في راسه من هالدنيا. ترى لو شيبنا من الآخرة جميل، ترى ما يشيب اللي في الماسر سائر الآخرة. لماذا ما يشيب؟ لماذا لا يشيب؟ بعض السلف يقول إن عمر بن الخطاب مات وليس به إلا شعرات قليلة من الشيب، وإن الحين عمره 35 ومشتعل شيبا. لما؟ ترى الشيب اللي موجود الآن فينا كلنا، وصبغ لا تصبغ والحلاقين شغالين، ليس هذا من هم الآخرة. هم الدنيا، هم الرزق، هم الطعام، الشراب، العمارة، الفلة، البيت، أطلع الله يعظ مجرك. أنت الآن منشغل في شيء ستتركه. واحد خارج من الرياض إلى مكة للحج وجد مخططا يباع، فنزل ونسي الحج وصار يبيع في المخطط، الله يجزاه خير. هذا مثل كثير من الناس. أنت رايح المكة الله يجزاك خير، وش ينزلك في المزاحمية ولا القويعية؟ لماذا لا تسير إلى الطريق؟ لا، أنت ذاهب لمكة، سرة الكون وقرة عيوننا تهوي إليها الأفئدة. لكن بعض الناس ضاعت بوصلته في الحياة، صار يريد كل شيء 100 طلب، ومنها الجنة. الجنة عزيزة يا سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن، ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. لذا أحبابي ونحن نتدبر قول الحق، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الآخرة لهي الحيوان. الحيوان ليس الذي يدب. البعض يعتقد الحيوان المراد به الحيوان ضد الإنسان أو عكس الإنسان، لا، الحيوان بمعنى الاضطراب والحركة. يعني ما فيه واحد فوق الأرض الآن في الدنيا يتحرك 200 سنة. شفتوا واحد يتحرك 200 سنة؟ هو عمرك 60-70، بعدين اللي تحت الأرض هل يتحركون؟ هل فيهم حياة؟ الحيوان مأخوذ من الحياة، والحياة فيها الحركة وليس فيها السكون. لا يوجد كائن حي وهو الإنسان لا يتوقف من الحركة إلا سكان جنات النعيم، الله يجعلني وإياكم منهم. أولئك الذين لا يبغون عنها حولا، ما في موت، ما في مرض، ما في الجنة. ترى صيدليات الله يجزاك خير تعالج من الصداع ولا من الضعف، أو ترى إنهم يدخلون على سن واحد 33 عاما، نسأل الله الكريم من فضله كما سنذكر. ولذلك هم في الجنة في شغل فاكهون، الله أكبر. قيل شغل الفاكهون إما في أكل أو نكاح أو مقابلة على الأرائك، لا تبلى ثيابهم، لا يبلى شبابهم، لا يمتخطون، لا يتغوطون، لا يبولون، لا يبصقون، مجامرهم الألوة. عود الكيل، العود الهندي كم الكيلو؟ أنا سألت واحد قال يوصل إلى 500,000، نصف مليون. هذا يستجمر به أواهل الجنة، لا يخرج منهم إلا رشح، ورشحهم مسك أذفر. أحبابي إن التأمل في اليوم الآخر، الآخرة لهي دار الحياة الحقيقية كما قال الحق، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان الحياة الحقة، لأن أي حياة يعقبها الموت ما هي بحياة. صحيح؟ الآن أحبابي بعضنا الآن باقي على التقاعد كم؟ إذا تذكر التقاعد ضاق صدره، الله يجزاه خير. لماذا؟ لا يريد التقاعد. صحيح؟ لا يريد. وبعضنا المستاجر مع أن العمر قال الله باقي 3 شهور بيحل القسط وضاق صدره، ما في الدنيا نعمة. حتى ابنك عمره 10 سنوات، بعد 10 الحين ها بابا أبروح ها، بعدين أنت تقول بابا وينك رايح، الله يجزاك خير، ويمكن يرد عليك ويمكن ما يرد عليك. حتى الدنيا لابد في نعيمها من كدر، ولن تصفو لأحد. ولذلك إذا أردت دارا ليس بها كدر ولا حزن ولا دمع ولا مرض ولا ضيق ولا ضعف، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. اعمل لدار تجري تحتها الأنهار، مو دار تجري تحتها المجاري أكرمكم الله. هذه الدار التي لا يبغون عنها حولا، ما يبغي أهل الجنة ما يريدون يتحولون، لأن النعيم متجدد. ونحن بيوتنا من 15 سنة، رممت ولا ما رممت؟ أنا رممت، رممت، رممنا وشلنا وكسرنا وحنفية تصب وفي شطاء. الدنيا هذه لابد أنها تخرب. بيت جدي وجدك ما تسكنه أنت ولا أسكنه، ولا لا أحبابي، إلا أهل مكة يمكن يسكنون لأنها مكة. لكن أنا لو ذهبت إلى بيت جدي فهو كله 100 متر أو 80 متر ومن طين، لا يسكنه أحد. أين رحل؟ اللي رحل من هذا البيت فصار البيت خرابا، ورحل هو إلى دار الأحياء، لأن الموت ليس فناء. سأنتقل أنا وسيكون بيتي الذي أتجمل به الآن تراث وذكريات. واستعيد منا من كان يؤمن باليوم الآخر إيمانا تفكريا تدبريا يستحضره. إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان، وأركان الإيمان 6 كما تعلمون. تؤمن باليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر أن تعلم أنه بما أنه آخر، وأنت في الدنيا، وأنت في الدنيا الدنية وفي الدار الأولى. إذن بما أن صفحة كونك هذا ومكانك اللي أنت فيه ودنياك التي أنت فيها، سيأتي يوم وستزول وتبدل الأرض غير الأرض، وبرزوا لله، نعوذ بالله من الفضيحة، نعوذ بالله، وجاء ربك والملك صفا صفا. يوم ماذا؟ يوم أن يقوم الناس لرب العالمين، يوم أن ينفخ في الصور. لذلك هل أنت مستعد يعني ما وجدت بيت في الدنيا؟ الأمر واسع، أهم شيء لا يضيع عليك بيوت الآخرة. صحيح؟ مرضت في الدنيا أبشرك، كل الأمراض على باب الجنة تنتهي. كل شايب تعبان النساء لا يرغبن فيك، أبشر بالخير، في الجنة حور عين، مهوب حور طين، حور عين، نصيفها على رأسها، يعني خمارها على رأسها خير من الدنيا. أحبابي كيف اللي لابسته؟ كيف التي تلبسه؟ أسألك بالله، إذا كان للإنسان خيمة في الجنة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، يعني طول خيمتك في الجنة 96 كيلو، اللهم صل على محمد، يعني خيمتك تبدأ في مكة وتعدى وتوصل حول توصل إلى جدة، هذه خيمة فقط، يعني ليس القصر. وفي الخيام تخلو بنسائك فلا يرى بعضكم بعضا، وفي الخيام حور مقصورات في الخيام، مو إذا طلعت لبست عبايتها ورحت ذهبت خلفك، ولاجة خراجة، مقصورات في الخيام، وأنت أجمل من ترى، قاصرات الطرف ومقصورات. اسأل الله الكريم من فضله. يا أخوان التفكر في اليوم الآخر يجعلك تزن. أنا لا أقول اترك الدنيا استقل من عملك، لا، خلك في وظيفتك وبع واشتري، واليد العليا خير من السفلى، وأنفق من مالك. لكن أحبابي ننفق ونبني ونتزوج ونكثر من الأبناء ونحن نعلم أنه لا بد من الفراق، لا بد من الفراق، ولا بد أن يبلى شبابك. أنت العام الماضي هل أنت اليوم أقوى من العام الماضي؟ أحبابي اللي بلغ الأربعين، أظن ما معنا أحد والله الحمد بلغ الأربعين، كلنا تحت الأربعين، هذه عزاء للي وصل الأربعين تجاوزها. اللي بلغ الأربعين أيعتقد صاحب الأربعين أن بعد الأربعين قوة؟ يا أخي أنا ما أدري، والله إن الأمر عجيب، بعد الأربعين ما في قوة، لأنك بلغت سن الإبدار، والإبدار كالقمر يبدأ كالعرجون ثم يبدأ ينتفخ الهلال إلى أن يكون في ليلة الخامس عشر كيف؟ بدر. بدر إذا بلغت الأربعين أنت بدر، وبعد ليلة 16 وش أخبار البدر؟ وش أخبارك؟ ما تلاحظون في تغميضة كذا على اليمين وفي سواد، ثم بعد ذلك يرجع إلى أن يصير ليلة 29، كيف يكون؟ ما تراه. هكذا هو العمر، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، اللي راح الله يحفظ، ها، التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا. ولذلك تعمل صالح يعني في من بقي. وإذا شفت واحد بعد 40 ولا زالت الدنيا في قلبه قل أحسن الله عزاءك في قلبك، لازل بعضهم 60 تقاعد 60 ورايح يجيب خشب وخلاطات وعمال بيصير مقاول. يا أخي بعد 60 الله يجزاك خير اللي جمعت فيه بركة، وكن مع الله واستعد للقاء الله واعمر الآخرة. ويا أخي أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 حديث. لذلك أحبابي أعود إلى هذه الدار، الإيمان باليوم الآخر يفضع الحياة الدنيا، يفضحها ويبين عوارها. الآن أخذنا طفل صغير، طفلة رحلت إلى الدار الآخرة، الموت ما يعرف كبار ولا صغار، وقد يقدم لك هذه عمر 8 سنوات ويقدم ابن 80. الذين رحلوا إلى الآخرة ما معهم، الذين رحلوا إلى الآخرة ما أخذوا شيء. رأيتم كفنا بجيوب؟ شايفين كفن بجيوب؟ شفتم أحد من الأبناء يحب والده نام بدلا منه في القبر؟ رأيتم؟ أبدا، هو رحل وثلاثة أيام. بل إن مآتمنا هذه الأيام، إذا مات واحد، إذا زرت ناس ما تدري هو فرح ولا مأتم، ذبايح وكراسي وقهوجي، يعني فرحانين أنك مت الله يجزاك خير، يعني حتى هلك مبسوطين، حاطين ذبايح وقهاوي وقهوجي وحلا، معنى ذلك أنك أنت رقم واحد في الحياة، دمعتين وفي أمان الله الله يجزاك خير. واجه مستقبلك واهجه مصيرك. ولذلك في الحياة قول الحق، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، معنى ذلك أن الذي يقول أن مستقبله في الدنيا تفكيره ناقص. يا ولدي ذاكر حتى تؤمن مستقبلك، ذاكر حتى تؤمن. وش مستقبل هذا؟ مستقبل فريق في الجنة وفريق في السعير، مستقبل تحت الأرض مو فوق الأرض. ولذلك عبدنا بعض أبنائنا، عبدناهم للدنيا فعاشوا أنانيين، يملكون الريال فيعبدونه، يعبدونه. يوجد من المسلمين من يعبد الدنيا. قال الحبيب: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدنيا الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، عاجز يعبد الدنيا. ولذلك من الدعابات هذه طرفة، رجل يحب الدنيا وأدركته سكرة الموت، وهو الآن، كان هذا في زمن الأول، وكان الأولين ما يحفر قبورهم إلا إذا مات عندهم ميت، ذهب 2 3 فحفروا قبر من مات، ما كانت القبور تحفر البلديات، فكان هذا، وكان أهل الميت يدفعون مالا لحافر القبر، وهذا في الرمق الأخير وفي إغماءة الموت وفي صحوته، والتف ساقه وكادت تشخص عينه، فقال أخ من إخوان الميت لابنه: أما حفرتم له قبرا؟ قال: كنا نريد أن نحفر، لكني ذهبت إلى فلان ليحفر قبره فطلب مني 2 ريال، وحفر القبر بريال فلماذا يغالي؟ قال له: يا أخي أبوك بيموت الله يهديه، وتارك آلاف مؤلفة، احفر له قبر لو 10 ريال. فتح الميت عينه وقال: هذا لأنه من مالي ليس من مالك، ثم مات. هذه آخر كلمة قالها، تحسر على الريال اللي بيحفر له به قبر ورحل، وما ترك، ما أخذ منه ريالا ولا قطميرا ولا شيء. ولذلك بعضنا ألق في قلبه الدنيا. أحبابي، الله قال له، وقال بعض أهل العلم عند قوله له أي له القلب، انشغال القلب، أحبابي أسألكم بالله كما أسأل نفسي، ترى لا أبرئ نفسي، كم حظ الآخرة والتفكير في الجنة والنار من تفكيرنا كل يوم؟ إذا قارنا بتفكيرنا بخبز التميس والفول والقلابة وذهاب الأبناء المدرسة وذهابنا للعمل ويصلح الدين ويرفع ما، كم نسبة التفكير في الآخرة إذا وازناه مع التفكير في الدنيا؟ بعضنا أحبابي والله سيفضح. الفضيحة أن بعضنا الآخرة ما مرت على ذهنه قط، بل بعضنا إذا مر بالسيارة وكان الطريق في مقبرة غير الطريق، يظن إذا نسي الموت أن الموت سينساه، وما علم أنها ستأتي بغتة ويأتي بغتة. لذلك الدنيا له أي انشغال القلوب بها ولعب انشغال الأبدان بها. وكم من غارق في اللهو واللعب، وترى بعضنا أحبابي تجد أنه لربما منشغل بيده لكن منشغل قلبه، ما عنده من الدنيا شيء، منشغل فلان باع العمارة الفلانية وهدم الأرض الفلانية العمارة وسيبني، وهذه يملكها فلان وباعوها بسحد كذا وكانت تسام كذا وفلان خذا منها سعيها، وهو ما له في العلاقة في هذا كله شيء ولن يدخل من جيبه شيء، إنما انشغال القلب واللهو. مسكين الدنيا لغيره والهم على قلبه، أما لو أنه عاش في الآخرة لطابت له الدنيا مع الآخرة، لأن التفكير في الآخرة يزن إيقاع الحياة الدنيا ويجعل أمورك. أنت لماذا لا تظلم أحبابي؟ لماذا لا تظلم؟ المؤمن ماذا يقول؟ أظلم والظلم ظلمات يوم القيامة، لاحظ يوم القيامة. أنت لماذا تكرم الضيف؟ أتاك الضيف أكرمته؟ قال لأن الحبيب يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إذن الرجال شغال قلبه يوم آخر. أنت لماذا يا أخي الحبيب ظلمك أخوك، لعنك وشتمك وفي العيد طردك وبصق في وجهك، وثاني العيد رحت تسلم عليه؟ يا أخي إيش هالنفس هذا؟ يا أخي لوني منك والله ما أسلم عليه. قال الآخرة العفو يوجب عفو الرحمن، الذي دائما يفكر في الآخرة يستعذب الحياة وتكون ليس عذابا عذبة لذيذة، ولأنه يبني الحيوان. الدار الآخرة التي لا موت بعدها الدار الباقية. أحبابي أما يكفي حقارة الدنيا؟ واحد فقير، فقير من 60 سنة، وهو إذا وجد وجبة الغداء لم يجد وجبة العشاء، ومقطوع القدمين، وفيه أمراض سكر وضغط وكوليسترول وعمى وأصم، هذا الذي تجمعت عليه الآلام ومات وهو ابن 60 أو 80، ما رأى يوما في الحياة ولا يوم راحة، ولكنه من أولياء الله المتقين. أتدرون كيف يمسح الله عن هذا المعذب في الدنيا ظاهرا؟ يمسح عنه عذابات السنين وآلام السنين وهموم السنين، فقط يصبغه في الجنة صبغة واحدة. يا الله من فضلك. فبعد الصبغة ما هو سكن فقط عند البابها وأخرج، أدخل في نعيمها وأخرج، فقط صبغة. قال هل رأيت يا عبدي شرا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ قال يا ربي ما رأيت بؤسا وما مر بي شر قط. أينسى المعذب بصبغة وصاحب النعمة اللي نراه، سيارات بانوراما لكسز عماير طائرات خاصة ومدن يذهب إليها، جزر يملكها، باخرات يخوت ورجال، ودائما يأكل في الذهب ويشرب ما مزج بما أدري بماذا يمزج، ويشرب ويأكل ويكفيه جمرة واحدة تكوى بها، يغمس في النار غمسة فينسى لذائذ 80 سنة 90 سنة 100 سنة. أليس هذه الدنيا حقيرة التي كل لذائذها تنسى بصبغة، كل آلامها تنسى بصبغة، وكل لذائذها تنسى بغمسة؟ والله ما هي بدار، والله ما هي بدار. يا أخي لو قيل لك خذ 1000 ريال أو اصبر سنة ونعطيك 1000000، أسألكم بالله من اللي يأخذ 1000 منكم؟ ترى بعد سنة 1000000، والله ما أخذها ولا أقرب للألف، وقعد أحرج يا أخي 1000 الله يجزاك، ترى بعضنا كلنا ماخذين 1000 الله يجزاكم خير، وتاركين 1000000، هناك ملايين وهم 1000000. ولا يجوز أن نقيس نعيم الآخرة بنعيم الدنيا، ولذلك عندما أراد الله أن يبين للأمة لعباد الرحمن أن يبين لهم ما أعد لهم باختصار قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على حتى التفكير أحباب التفكير مجرد التفكير ما تستطيع ظل شجرة من أشجار الجنة يمشي الراكب المضمر فيها في رواية 100 عام وفي رواية 70 عام وفي رواية 1000 عام ظل الشجرة تدري وش معناه أكبر من الكرة الأرضية مضروبة في 2000 في 5000 مرة هذا ظلها ظلها عجيب يا أخي باب الجنة مصاريعها الجنة مصراعها الفتحة الواحدة ليدخل الناس معها ما بين مصراع من مصاريعها في رواية ما بين مكة وهجر ما بين مكة وبصرى ما بين مكة واليمن صنعاء الله أكبر يعني المصرع من مصاريعها 1250 كيلو أو 2200 كيلو هذا مصراع باب من 8 أبواب ولا نقيس الجنة ما يجوز قياسها بعقولنا لأن عقل الإنسان لا يتحمل ما يمكن أن يتصور النعيم لأنك لا يمكن تتصور نعيم الجنة لأدنى أهل الجنة منزلة المسكين إن من سميه مساكين يقول مسكين ساكن في شقة في سطح هذا مسكين طيب اللي ساكن في عشة هذا وشو طيب واحد ما عنده لا حتى عشة ولذلك إن عندنا المساكين تعريفاتهم خاصة بنا إذا أهل الجنة وليس في الجنة مسكنة ولا مسكين ولا فقير أدناهم من له 10 أمثال في رواية ملك من ملوك الدنيا لكن في رواية متفق عليها له 10 أمثال الدنيا كلها الله هذا الضعيف من هذا الذي خرج محترقا هذا الذي كان معذبا في النار وخرج يحبو هذا الذي احترق جلده فغمس في ماء الحياة وعين الحياة ونبت جلده ثم قيل ادخل الجنة فدخل فإذا إضاءة فلما رأى الإضاءة سجد قالوا مالك هذا حديث صحيح مالك ساجد ليه قال تراءى لي ربي قال هذا قصرك قصر من الياقوت من الدر من إضاءته سجد فلما مشى إلى القصر إذا برجل من أجمل رجل وضيء فسجد من هذا؟ قالوا هذا خادمك هذا خادم من خدمتك ما بعد وصلت للحور ولا قصور ولا الخيام ولا المتدلي من الزبرجد والياقوت والمسك الأذفر ولا أتيت إلى حلل الجنة وما هو إلى الآن ما أسبغت من حللها في الجنة شجر إذا وقف أراد مولا من أولياء الله أن يكسى نزل عليه من أكمام الشجر حللا كل حلة لون فيكسى 70 حلة الحلة الواحدة هذه خير من كوكب الأرض اللي نطاق عليه كلنا الآن ولذلك أحبابي إن ذكر الآخرة التي هي الحيوان الحياة الحقة الباقية ولذلك لا يمكن أن يكون شيء جميل حتى يبقى ولا لا أحبابي لأن أي أمر ذكر الموت فيه يكدره الآن أنت أمامك أطفالك يلعب هذا ويمشي هذا وهذه طفلة وتضحك لو تتذكر بس ساعة كذا ممكن يكونون أيتام ولا لا ممكن تخرج مع الباب ولا ترجع ولا لا ممكن تشغل السيارة وماشي أنت ماشي الإشارة خضراء أحد يوقف عند الخضراء لا مشينا خضراء جاء واحد قاطع الإشارة صدمك على الباب تموت ممكن يكون هذا ولا ما يمكن كلنا الآن ممكن نعود وممكن لا نعود أنت لو تتفكر في الموت وأن أبنائك ممكن يكون أيتام والله يتكدر خاطرك على العشاء وتنظر إليهم ويمكن تخلو بنفسك وتدمع دمعة من لأطفالي بعدي ما لهم الله لكن أبي أريد هذه الدمعة دمعة تكون إيجابية دمعة هل هذه الأسرة مشغولة بالفانية مثلي ومثلك أم أنها متواصية على الوصول إلى الباقية أعظم قرار للأسرة المسلمة أسرة تسير مع ربها رب الأسرة وربة المنزل يعيشون ويتواصون على أن يصلوا إلى الآخرة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان بإيمان، مو بشهادات ولا وظائف، مو بيتبع أبنائك بشهاداتهم ولا وظائفهم ولا أموالهم. ابن من أبنائك ماخذ الدكتوراه ما يصلي، أنت ناجح في تربيته؟ فاشل مع سبق الإصرار والترصد، فاشل إلى أذنيك، لأنك عبدت للفانية وما عبدت للباقية. ولدك يطلع للدوام كل يوم وللمدرسة كل يوم وما يطلع لرب العالمين كل يوم، فاشل، فاشل بجميع معاني الفشل. ولو كان ماخذ في القياس 99 وفي التحصيلي 102 من 1 أو من 100، ولو كان ما أدري إيش، كله فاشل، فشل. لما؟ لأن كل الذي عنده إنما هو يتبخر فوق الفانية. مع سيارة جديدة يمكن تكون السيارة هذه قبره، ما تدري، لكن لو كان مع ربي كان ربي يحفظه فوقها ويحفظه تحتها ويجمعك به في جنات النعيم. وهناك كما قال الإمام أحمد لابنه عبد الله: متى الراحة يا أبتي؟ قال: عند أول قدم نخطو بها إلى الجنة، هناك الراحة يا عبد الله. إذا ودعت جسر جهنم خلف ظهرك والتقيت مع المؤمنين في قنطرة دون الجنة، ونزع الله ما في صدوركم من غل، ثم تزاحمتم على باب جنات النعيم، وليأتين على باب الجنة يأتين عليه وقت وهو كضيض من الزحام. الله يجعلنا وإياكم من المتزاحمين على باب جنات النعيم. يا زين التزاحم هذا، تزاحم جميل، ترى يتزاحمون حول الكعبة وعلى المطاف، ويتزاحمون في طرقات الحج وفي عرفة، يرجى لهم أن يتزاحموا هناك، لأن بعضنا يضجر من الزحام. فإذا رأيت الزحام سببه طاعة انبسط، الله يجزاك خير، واشرح صدرك ولا تزعل، لأن الزحام حتى ولو المسجد الحرام أغلقت أبوابه، ترى المتزاحمين هنا يطوفون، وفي السماء تزاحم في البيت المعمور في السابعة، وفي بيت العزة في السماء الدنيا، كلهم يطوفون وكلهم عباد لله، كن معهم. ولذا أحبابي، من تدبر أيام الآخرة وتذكر أحبابي يوم القيامة ويوم تطير الصحف، تفضح له الدنيا وتكون الجنة أيها الأحباب، تكون له الجنة. الحديث فيها جميل، وهنا وقفة. هل ممكن أن يقارن نعيمنا بنعيم الجنة؟ نحن جميعا نحب الاستبرق، نحب الثياب الزينة، نحب الأرائك، ونحب الطعام الجميل، وتحب المرأة الحسناء الحلال، وتحب البيت الجميل الواسع والمركب الهنيء الفاره، من منا لا يحبه؟ هكذا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الآية: الله الذي زينها، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هو الذي زينها وجملها. لكن الله حتى يجعل العبد، يجعل هذا العبد لا يغفل ولا ينسى، فإذا نسي الله أنساه نفسه، وإذا انشغل بالفانية امتلأ قلبه بها نسي الباقية. ذكر الحبيب لنا بعضا من الإضاءات، يكفي أن هذه المقارنة: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. القوس يا أحبابي كم يأخذ من المساحة؟ متر؟ ذراع؟ نصف متر؟ هذا المكان البسيط يساوي الدنيا كلها؟ والله إن ذلك لعجب. والله لو المقارنة قال يعني لقاب قوس في الجنة خير من قارة آسيا، نقول بدنا نقسم في الأراضي. لكن إذا كان الأرض كلها بذهبها وجمالها وقصورها وبنوكها وبساتينها، هذا الجمال في الكون كله موضع الصوت ونصيف امرأة على رأسها، الشيلة، الغدفة، هذه كلها تسميات كل المناطق، والخمار والطرحة، هذه أربع تسميات، سمها اللي تسميها. إذا هذا هي الغطاء الذي تغطي المرأة رأسها به خير من نساء الجنة، خير مما طلعت عليه الشمس. إذن أحبابي، هل بقي موضع في الأرض ما تطلع عليه الشمس؟ هل يوجد مكان؟ أي كل نعمة على وجه الأرض وعديمها، كل نعمة، نصيف الحورية أو قاب قوس مؤمن في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. إذن انشغالك بأي جزء من أركان الدنيا إلا انشغالا يبلغك الآخرة فهو انشغال إنسان ظالم لنفسه. أحبابي، ما أخبار السياحة؟ الموجة الأخيرة، الأولين يطلعون الطائف، إذا زادت شوي راحوا الأبهى، الآن ما الناس وين يروحون؟ ما شاء الله، لقد صارت رحلات دولية. وإذا قلت له يا شيخ رايح 17 ساعة، 14 ساعة، 9 ساعات، وين رايح وهو رجل عاقل؟ قال والله يا شيخ شفت صور يا أخي كأنها من الجنة. يا مسكين، والله ما في شيء من الجنة، ولأن الجنة لو فتحت ما بقي قلبك ينصدع، فؤادك من جمالها تطب ساكت، يتوقف قلبك، ما يستطيع قلبك يتحمل جمالها. لكن ماذا رأى؟ رأى شلال، ورأى أرضا خضراء، ورأى قمة جبل أبيض من في ثلج، ورأى أنهار تجري، ورأى لو طاح في النهر مات، ولو رقى الجبل وطاح انكسرت رقبته الله يجزاه خير. ولو تجد أن حتى نعيم هذه الدار لو أنك قربت منه ولو مسست الشجر لربما قطعت يدك. ثم إنك تأتي خائف وتعود خائف، بلاد ما تدري الأمن فيها كيف يكون، وإذا وترى العري فيها، أي حتى جمالها ملوث لربما بالعري وبالمعاصي. لذلك لا يوجد في الأصل في الدنيا جمال كامل، في جمال نسبي، في جمال نسبي. نعم، أنا أحب أن أرى الشلال والخضار، وأحب هذه الدنيا الجميلة، لكن في النهاية مررتم بنجد. نجد إذا وسمت، وهذه لأن الشعراء يذكرون في نجد وغيرها، ولا كل الأرض تمطر، أو أتيت إلى مكة، عندما تخرج خارج جبالها فترى تلك الوهاد وقد سقاها الغمام من رب العالمين، ثم انقلبت كأنها بسط، وكأنها نمارق، وكأن الزهر فيها يختال، وكأنما مد فيها السجاد الأخضر الجميل. ما أجمل ذا المنظر. طيب الآن إيش رأيكم تروحون للمكان اللي شفتوه العام مخضر وجميل؟ أين ذهب جماله؟ أين ذهب الزرع؟ وين الزهر راح له يا إخوان؟ يقول واحد جته الشمس وقالت به هذه الدنيا وسيأتي عليها ما يذهب بها كلها. ولذلك شبه الله هذه الدار، أرض اهتزت ربت أنبتت بعدين، فإذا هي حطام، فإذا هو تذروه الرياح، إذا هذا الجمال الذي كان قد أعجبك، وهذه الخضرة اللي خرجت بأبنائك لها، لو تخرج الآن جاتك ضربة شمس وديناك للمستشفى مباشرة، ما تتحمل الأرض، هي الأرض، لكنها عندما أحياها الله بالنبت وأماتها ليرسل لعباده رسالة أن الدنيا كزرع أعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، ترى ينتهي، يعني ما في زرع يستمر. حتى أوروبا لو تجيها في أشهر التجمد تعيش فيها. أنا مررت بأرض من تلك الأرض، كان عندي تصوير برنامج، فذهبت فإذا هي أرض بيضاء، أهلها لا يخرجون من بيوتهم، في المدافئ، في بعض المناطق 72 درجة تحت الصفر، وبعضهم 60 درجة تحت الصفر، وأحدهم يقول الحمد لله اليوم دفى 57 تحت الصفر. يا أخي لو دفى، أن عندنا الثلاجات عندنا ما تصير 57 تحت الصفر، وهي الفريزرات، فكيف بأجوائكم؟ أي أن أرضهم ما تطيب إلا 3 أشهر ثم تكون حطاما، ثم يهربون من هذه الجبال التي كانت خضراء. إذن ليس فوق الأرض جمال، ولم يجعل الله الجمال كاملا حتى لا تنشغل، بل إن قال علماء كثير لماذا الله جعل مكة وهي سرة الكون والقبلة وجمال الأرض كله هنا؟ لأن الله جعل الأفئدة تهوي إليها. لماذا لم يجعل الأنهار تجري من فوقها؟ ولماذا الجبال سود ليست جبال خضراء؟ قال حتى من أتى إلى مكة لا ينشغل إلا بالبيت العتيق، لأن لو كانت أنهار والله الحرم جنبهم ما يدخلونه، يذبح ذبيحته يعلقها في طرف الوادي ويشرب من النهر ويترك البيت الحرام. ولذلك قال جعل الله واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، هذا البيت لا يأتيه أحد يريد جمال ما حوله، إنما يريد جماله هو وجماله أن الله جل وعلا دعا عباده ثم أجابوا. وإذا دعا الله عبد يرده؟ صلى إذا قلت لبيك معناه يا ربي أتيتك واستجبت بعد استجابة. الله إذا نعى عبدا فلا يطرده إلا إن كان مشركا أو كان ماله حرام. أيها الأحباب، ومع تطوافة مع نعيم الجنة وبعضا من صورها لنعيش أحبابي بعضا من جمالها، لأننا قلنا أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن أن تتأمل الآخرة كأنك دخلت الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. ترى بعض الصحابة رضي الله عنهم يرى في المنام أنه في الجنان، وبعضهم من كثرة ما فكر في الجنة، وأن لأننا لا نفكر إلا في الدنيا نشوف عمارة طايحة علي، ولا حفرة خزان توني حافره طايح فيه، ولا كلب تكرم يلحق وراي، ولا بعير فحل فاتح فمه يريد أن يعضني، لأن كما نفكر. ولذلك يقولون يختم للإنسان حتى في آخر الحياة ما كان مقيما عليه في الحياة. ولذلك أحبابي يختم لك الآن الذي دائما يهلل آخر عمره يقول لا إله إلا الله، يسبح آخر عمره يقول سبحان الله، يبيع سيارات يقول بيعوا، ها على طول يقول بيعوا، وهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله. تجد من كان قد ألف شيئا مات عليه. ولذلك لحظة الموت تفضح الحياة ويخرج ما في القلب على اللسان. إن كانت الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ولذلك تلاحظون بعض الناس إذا أعطوه البنج وأفاق في غرفة الإفاقة وش يصير؟ فضائح. واحد يجلس جنب أبوه يقول أبوي يفا أدرك مخربها في اليقظة، قلت كذا، قال استر ما واجهت. لأيه؟ لأنه يخرج مغروفات قلبه، لأنه كان يفكر في الآخرة. بعضهم لا يا الله الجنة استغفر لا حول، لسانه يحوقل يسبح يذكر، أما إذا كان همه. ولذلك قال لهو ولعب، اللهو قال العلماء انشغال القلوب، فإذا كان قلبك مشغول في الخبز التميس إذن بتهذري في آخر عمرك بالخبز التميس، ويكون آخر كلامك في التميس وفي الطعام وفي النكاح. إذا كان في رؤية المناكح فهو يتكلم أحيانا بمغامرات له غير بريئة يفضحه الله لربما في آخر عمره. لذلك تأمل كثيرا في أحاديث الجنة وفي نعيم الجنة. أنا لم أذكر للنار هنا شيء، مع أن النار هي الدار الأخرى، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويوم القيامة ليس هناك منطقة رمادية كما يسمونها. الرمادي ما هو؟ لا أبيض ولا أسود، لو تخلط أبيض وأسود يطلع رمادي. هذه في الدنيا مناطق رمادية، يقول لا أنا هنا ولا أنا هنا، لكن في الآخرة لا، فيه يا فريق في الجنة يا فريق في السعير. خذ بعضا من أخبار الحبيب المصطفى وهو يصف لنا الجنة، ثم نأخذ بعد ذلك بعض الجنة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى العمل الذي يوصلنا إلى الدار التي بها الحياة الحقيقية. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يروي في الحديث الذي حسنه الترمذي بل وصححه، يقول الكوثر نهر في الجنة. تصور أحبابي لو تتصور وأنت تجتمع مع أحبابك في الدنيا على قباب وعلى ضفاف نهر الكوثر. خذ وصف هذا النهر، نهار الدنيا مهما جملت هي جميلة بالعين، لكن لو مددت يدك يمكن تذهب مع الفيضان، ولو شربت يمكن تكون ملوثة في أول النهر مصنع، ولربما في وسط المصنع وفي وسط النهر مجاري، ولا لا؟ ولذلك لا يصفو حتى جمال أنهارها. خذ النهر الذي أختاره الله لنبيه، إنا أعطيناك الكوثر. قال الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج، وفي رواية آنيته عدد نجوم السماء كثرة، من أين؟ ميزاب يأتي من جنان عدن، من تسنيم الجنة من أعاليها، حوض يخرج للمؤمنين يشربون في عرصات القيامة، وإذا دخلوا فعلى ضفافه حافتاه من ذهب، در، ياقوت. وفي حديث سنذكره أن جبريل أو أن ملك ضع ضرب بيده في نهر الكوثر والحبيب يمر عليه فإذا هو مسك أذفر. يلا من فضلك. وإن إذا بغينا نجمل الماء حطينا قطرتين من الكادي أو من ماء أو من ورد الطائف حتى نجمل ماءنا، ومع أنك لو تزيد شوي لتعكر الماء وما زان. أما الجنة هذا الحوض سيحرم منه بعض أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. أتدري من يحرم؟ من الذي يحجز ويمنع ويجتال ويرد كما ورد في الأحاديث؟ قال الحبيب أمتي، أي دعوهم يشربون، أفضل ميزة من ميزات شربك من الكوثر يا من أنت تساوي الدنيا كلها كأس ماء على ظمأ، ولا لا أحبابي؟ لو أنك أبلغت الهلاك وقدمت لك هذه القنينة بكل ما تملك، أتدفع العمارة 12 شقة تعطيه إياه ويعطيك هذا، أو تموت؟ أتعطيه في هذا الماء؟ نعم أعطيه ولا أموت، والله أعطيه ولا أموت. أي أن الدنيا بشربة ماء، لأنك تظمأ وستنتهي وستظمأ. أما الكوثر فمن شرب منه فلن يظمأ بعدها أبدا، صلى الله الكريم من فضله. فإذا دخل، طيب لماذا يشربون؟ يشربون الخمر، يشربون اللبن، يشربون الماء، يشربون العسل، الله أكبر، يشربونها تلذذا لا جوعا ولا ظمأ. وفي الحديث الآخر أيضا، والذي نفس محمد بيده، أو قبلها يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. هذه شجرة طوبة، وقيل ليست شجر طوبة، وفي بعض الروايات كما قلت أن لها أكمام تكسي من أتى حولها. هذه شجرة من أشجار الجنة. نعم. يقول أيضا، اسمع، إذا قص الحبيب قصص الجنة: والله إننا بحاجة أحبابي في بيوتنا أن نجتمع مع أبنائنا لنشوقهم إلى الجنة. أحبابي أبنائنا مشتاقين للبطاطس وللكاتشب وللألعاب الملاهي وللآيباد وللبلايستيشن، ويريدون هذا، يشتاقون للعب، لا حرج، هذه الطفولة ولا نمنع الطفولة، لكن هل من مشمر إلى الجنة؟ هذا دعاء الحبيب لأصحابه إذا شوقهم، قال: هل من مشمر؟ تريد عمل، تريد تشمير، تريد نحر الهوى، الهوى هوى النفس، إذا نحرت الهوى بلغت جنة المأوى. قال: هل من مشمر إلى الجنة؟ قالوا: نحن المشمرون. اسمع، قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الغابر في الأفق. يعني أن في الجنة منازل في أعلى الجنة كأنما هي الكواكب البعيدة. هذا مكان من؟ مكان أولياء الله. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء. لاحظ الصحابة عندهم همة، لكن يا واحد قاعد في الجنة وينظر منزلة كأنها در وكأنها نجم وكأنها الكواكب الغابرة السحيقة. وللمعلومية أحبابي، بعض هذه الكواكب اللي نراها في السماء هي قد اختفت، ما بقي إلا ضوءها. بعض الكواكب في السماء أبعد من الأرض 25 تريليون ألف مرة. يعني لو أن أحد انطلق من آلاف بل مليارات السنين ما وصل لها. ومع ذلك هذه المنازل، لأن الجنة 100 درجة، وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ولو جمع الله أهل الدنيا أهل الجنة منذ آدم إلى آخر من ورث الله الأرض ومات، هذه الأرض الآن على الأرض 6,000 مليون بشر، المسلمين منهم 1.5 مليار. لو أن 1.5 مليار هؤلاء ضربوا في 1.5 مليار وجمعوا لوسعتهم درجة واحدة من 100 درجة، نسأل الله الكريم من فضله. ثم إنهم درجات، وفي الآخرة وفي النار دركات. هؤلاء يا رسول الله، هذا منزل من يصل إليها؟ منزلة عالية،